أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال المصنف رحمه الله: والوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى، ولا يشترط مناسبة اللفظ للمعنى خلافا لعباد حيث أثبتها، فقيل بمعنى أنها حامية على الوضع، وقيل بالكافية في دهات اللفظ على المعنى، واللفظ موضوع للمعنى الخارجي إلى الذهني خلافا للإمام. وقال الشيخ: الإمام للمعنى بحيثه، وليس لكل معنى اللفظ، بل لكل معنى محتاج إلى اللفظ، والمحكم والمتضح المعنى والمتشابه ومستأثر الله تعالى بعلمه، وقد يطلع عليه بعض أصفيائه. قال الإمام: واللفظ الشائع لا يجوز أن يكون لموضوع خفي إلا على الخواص، كما يقول مسوج الحال: الحركة معنى توجب تحرك الذات. قال ابن فرك: والجمهور اللغات توقيفية علمها الله بالوحي أو خلق الأصوات أو العلم الضروري، وعزي إلى الأشعري. وأكثر المعتزيات اصطلاحية حصل عرفانها بالإشارة والقرينة قد طبل. والأستاذ قدر محتاج في التعريف توقيف، وغيره محتمل له، وقيل عكسه وتوقف كثير. والمختار الوقف على القطع، وأن التوقيف مزنون. قال القاضي: وإمام حامي والغزالي والآمدي لا تثبت اللغة قياسا. وخالف ابن سويج وابن أبي هريرة وأبو إسحاق الشيرازي والإمام، وقيل ثبوت الحقيقة للمجاز. ولفظ قياس يغني عن قولك محل خلاف، ما لم يثبت تعميمه باستقراء اللفظ والمعنى اتحدا، فإن منع تصور معناه الشركة فجزيون، وإلا فكلي متواطع استوى، مشكك إن تفاوت، وإن تعددا فمتباين، وإن اتحد اللفظ معنى دو اللفظ فمترادف قسم فيهما، وإلا فحقيقة ومجاز. والوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى. تقدم لنا أن علم الأصول مستمد من أربعة علوم، هي الكلاميات والأحكام والنحو واللغة. أما الكلاميات والأحكام فتقدم الكلام عليها في المقدمات، وأما الباقي وهو اللغة بما في ذلك بعض مبادئ النحو فهو ما تطرق إليه المصنف رحمه الله. وبدأ بالوضع، وقلنا إن الوضع يشتمل على ستة فصول، إلا أن المصنف رحمه الله ذكرها في تقاسيم متفرقة. أولها الوضع، وهو ما أشار إليه بقوله هنا: والوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى. وثانيها سبب الوضع، وهو ما تقدم في قوله رحمه الله: من الألطاف حدوث الموضوعات اللغوية ليعبر عما في الضمير، ليعبر عما في الضمير. وثالثها الموضوع، الألفاظ الموضوعة، وتقدمت إشارة إليها في قوله: وهي الألفاظ الدالة على المعاني، وهي الألفاظ الدالة على المعاني. والرابع الموضوع له، وسيأتي قريبا إن شاء الله في قوله: واللفظ موضوع للمعنى الخارجي للذهني خلافا للإمام. وقال الشيخ: الإمام هو المعنى من حيثه. والخامس الواضع، سيأتي في حصتنا هذه إن شاء الله أن واضع اللغة هو الله عز وجل على قول الأشاعرة، وقيل واضعها هو البشر على قول المعتزلة. والفصل السادس هو طرق معرفة اللغة. تقدم لنا أنها تعرف بثلاثة أشياء، وتعرف بالنقل تواصلا أو آحادا، وباستنباط العقل من النقل لا مجرد العقل. أما فائدة الوضع فهي استفادة المعاني من الألفاظ المفردة والمركبة. قال رحمه الله هنا: والوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى. الوضع له تعريفان، أحدهما أعم والآخر أخص، وقد عرفه المصنف رحمه الله هنا بالتعريف الأعم، فقال واللفظ جعل الله والوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى، هو أن يعين وأن يجعل الواضع الذي وضع اللغة أن يجعل اللفظ بإزاء المعنى، فيقول لنا مثلا كلمة مفتاح وضعتها لهذا الذي يفتح به الباب، وكلمة هاتف وضعتها لهذا الذي يكلم به الناس بعضهم بعضا، وهكذا. والوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى فيفهمه منه العارف بوضعه له، فالعارف لأن لفظ المفتاح هو موضوع لهذه الآلة، بمجرد ما يسمعه يفهمه من اللفظ، يفهم المعنى المقصود من اللفظ. وسيأتي إن شاء الله ذكر الوضع في تعريف الحقيقة، عندما يعرف المصنف الحقيقة فسيقول لنا الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء، فيما وضع مع تقسيمها إلى لغويتين وعرفيتين وشرعية. وسيأتي كذلك ذكر الوضع في تعريف المجاز عند قول المصنف رحمه الله والمجاز اللفظ المستعمل بوضع تان لعلاقة. فتعريف الوضع هذا كما يصدق على الوضع اللغوي يصدق على الوضع العرفي والشرعي، خلاف قول القرافي رحمه الله إن الوضع العرفي والشرعي يعرفان بكثرة الاستعمال، يعرفان بكثرة الاستعمال بحيث يستعمع اللفظ في المعنى كثيرا حتى يصير فيه أشهر من غيره. هذا الكلام هو صحيح، الكلام هو صحيح بالنسبة للوضع الشرعي والعرفي العام، وأما بالنسبة للعرفي الخاص فلا بد فيه من النقل كما هو الشأن في الوضع اللغوي. والحاصل أن الأوضاع أربعة: وضع لغوي منسوب إلى واضع اللغة، واضع اللغة، فنقول في هذه الكلمة الصلاة في اللغة الدعاء، الدابة في اللغة كل ما يدب على الأرض، وما من دابة من الأرض إلا على الله رزقها، هذا نقول في وضع لغوي مرجعه اللغة، مرجعه اللغة بأن يرجع الإنسان إلى قوامس اللغة ومعاجمها، هذا هو مرجعه. ثانيا الوضع الشرعي بمعنى أن واضعه هو الشرع، وهذا في الأصل يكون بكثرة استعمال اللفظ في المعنى بحيث يصير فيه أشهر من غيره. الشارع مثلا استعمل لفظ الصلاة كثيرا في القرآن وفي السنة، استعملها في الهيئة المخصوصة ذات الركوع والسجود، مع أن العرب لا تعرف هذا المعنى، إنما تعرف أن الصلاة بمعنى الدعاء. إذن بكثرة لم يقل لنا الشارع إني وضعت لفظ الصلاة للهيئة المخصوصة، وإنما فهمنا ذلك من تكراره هذا اللفظ مع إرادة هذا المعنى، كثرة استعمال فيرجع فيه إلى موارد كلام الشارع، هذه الحقيقة الشرعية أو الوضع الشرعي. ثالثا الوضع العرفي العام، عندنا الوضع العرفي العام وعندنا الوضع العرفي الخاص. العرف العام هو ما لم يتعين ناقله، والعرف الخاص هو ما تعين ناقله بأن نصب إلى طائفة من الناس. العرفي العام أو الوضع العرفي العام هذا يرجع فيه إلى العرف العام. فالدابة نقل أهل العرف العام من معناها اللغوي الذي هو كل ما يدب على الأرض إلى المعنى العرفي وهو داس الأربع كالحمار والفرس والبغل مثلا. إذا المرجع هنا هو العرف العام. العرف العام هذا العرف العام فيه صعوبة لأن العرف قد يكون في زمان دون زمان، قد يستمع اللفظ في هذا الزمان بمعنى وفي زمان آخر يستمع بمعنى آخر، فلا بد للفقيه أن يكون على علم بهذا العرف العام. وقد أطال العلماء النفاس في شرح العرف العام ممن تعرض له الشاطبي في المقاصد في كتاب الموافقات، وتعرض له الإمام الزقاق في لاميته، وخصه بعض العلماء بالتأليف. فالعرف في الشرع له اعتباره، لذا عليه الحكم قد يضار. فلابد أن يتنبه لللفظة واستعمالها كيف وضعت وكيف نقيت من هذا المعنى إلى هذا المعنى، وهل بقيت على هذا المعنى الثاني أو انتقلت إلى معنى آخر وحرم جرا. فيه صعوبة. يبقى لنا العرف الخاص أو الوضع العرفي الخاص، هذا يرجع فيه إلى أهله، هذا يرجع فيه مرجعه هو النقل. فالنحاة لهم عرف، وأصوليون لهم عرف، فقهاء لهم عرف، وهكذا أرباب الحرف النجارون لهم عرف، والبناؤون لهم عرف، الصباغون والفلاحون وهكذا. فهذا يرجع فيه النقل. فإذا وجدنا مثلا النحويين ذكروا الفاعل، الفاعل في اللغة كل من أوجد الفعل، من أوجد الفعل نقول فيه فاعل. لكن إذا وجدنا النحاة ذكروا لفظ الفاعل فالمقصود به هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. وهكذا إذا ذكروا الحال فالمراد به هو الوصف الفضلة المفهم في حال، المفهم في حال، مع أن الحال في اللغة هو ما عليه الإنسان من خير أو شر، من خير أو شر. وهكذا المتكلمون إذا ذكروا الجوهر، الجوهر في اللغة هو الحاجة الكريم النفيس الذي لا يملكه إلا الخاصة، ولكن المتكلمين إذا أطلقوا الجوهر فالمراد به المتحيز، أي الذي أخذ فراغا بمقدار من السماء بين السماء والأرض، لو يمين وشمال وأمام وخلف وفوق وتحت وهكذا. وإذا ذكر مثلا الأصوليون مثلا النقد، فالنقد هو تخلف الحكم عن العلة، ولكن إذا ذكر الفقهاء النقد هو نقد الوضوء وهكذا. إذن لكل قوم اصطلاحه، فيسمى هذا عرفا خاصا. واللفظ نقول فيه وضع عرفي خاص وضعته جماعة متعينة. إذا الفرق بين العرف العام والعرف الخاص أن العرف العام ما لا يتعين ناقله، والعرف الخاص هو ما تعين ناقله. إذن صارت الأوضاع أربعة: وضع لغوي، ووضع شرعي، ووضع عرفي عام، ووضع عرفي خاص، هكذا. لكن الأول والرابع يعرفان بالنقل المحض، الوضع اللغوي والوضع العرفي الخاص يعرفان بالنقل. أما الوضع الشرعي والوضع العرفي العام فيعرفان بكثرة استعمال اللفظ في المعنى الثاني، كثرة استعمال اللفظ في المعنى بحيث يصير فيه أشارة من سابقه، كالصلاة كما قلنا. الصلاة على كل حال استعملها الشارع في الهيئة ذات الركوع والسجود، وصارت في هذا المعنى الثاني أشهر من معناها الأول الذي هو الدعاء. وكذلك العرف العام الدابة استعملها أهل العرف العام في داس الأربع فصارت في هذا المعنى الثاني أشهر من استعمالها في المعنى الأولي اللغوي الذي هو كل ما يدب على الأرض بهذا يعرف. هذا التعريف العام الأعم، والوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى، أن يجعل الواضع الذي وضع اللفظ أن يجعله دليلا على المعنى، واضح. هذا تعريف أعم. التعريف الأخص هو تعيين اللفظ بإزاء المعنى ليفيد المعنى بنفسه بدون واسطة، أن يعين الواضع اللفظ بإزاء المعنى، يقول هذا اللفظ وها معناه كذا وكذا، بحيث يفيد ذلك اللفظ ذلك المعنى بنفسه بدون واسطة، وهذا وضع أخص. لماذا؟ لأنه لا يشمل إلا الحقيقة، فلا يدخل فيه المجاز، فلا يدخل فيه المجاز. أما التعريف السابق فيشمل الحقيقة ويشمل المجاز. المبني على هذا في تعريفي الحقيقة والمجاز أن نقول في تعريف الحقيقة على هذا التعريف الثاني، الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء، هذا التعريف الثاني التعريف الأعم، نبدأ الناس القيمات ابتداء أو أولا، الكلمة اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء. المجاز نقول اللفظ المستعمل في غير ما وضع له ابتداء، في غير ما وضع له ابتداء. فإذا المجاز على التعريف الأعم المجاز موضوع والحقيقة موضوعة، إلا أن المجاز موضوع وضعا نوعيا، وضعا نوعيا بمعنى أننا وجدنا العرب أطلقت أشياء وأردت بها أشياء أخرى فنهجنا نهجهم، فهذا نقول فيه وضعون نوعيون، وضعون نوعيون، فكل من الحقيقة والمجاز موضوع. فعلى التعريف الأول والوضع جعل الله ذي دين على ما نقول الحقيقة اللفظ مستعمل في موضع له انتهينا، ونقول في المجاز اللفظ مستعمل في غير موضع له انتهينا. أما على التعريف الأخص، التعريف الأخص فلا بد أن نقيد الحقيقة وأن نقيد المجاز، نقول الحقيقة اللفظ مستعمل في موضع له ابتداء، والمجاز اللفظ مستعمل في غير موضع له، في غير ما وضع له إعاقة وقرينة كما هو معلومون. وإلى التعريفين أشار في القرانية بقوله والوضع تعين لللفظ ليفيد بنفسه المعنى الذي به أريد، وقيل جعله دليل المعنى وزاء عم مطلقا فالتعنى، والوضع في تعريفك الحقيقة بأول قيد به الطريقة، وإن تريد غير الذي له وضع مع قرينة بها الأصل منع ومع علاقة فدى المجاز لمثل أقسام الحقيقة قسيم. هذا هو الفرق بين التعريفين. والوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى، ثم قال رحمه الله ولا يشترط مناسبة اللفظ للمعنى. هل يشترط أن يكون بين اللفظ والمعنى مناسبة ما؟ الجمهور قالوا لا يشترط، لا يشترط في وضع اللفظ للمعنى أن تكون بينهما مناسبة. لماذا؟ لأن الموضوع للضدين لا يناسبهما، كالجون يطلق على الثوب الأبيض وعلى الثوب الأسود، فلو كان مناسبا للأسود لم يكن مناسبا للأبيض، وهكذا القوة وضع للحيض والطهر، فلو كان مناسبا للحيض لم يكن مناسبا للطهر، وهكذا مشتركات. إذن لا يشترط في اللفظ أن يكون مناسبا للمعنى في وضعه لذلك المعنى، هذا هو مذهب الجمهور. وهذا لا يمنع من وجود المناسبة أحيانا، قد يكون بين اللفظ والمعنى مناسبة، فالعرب مثلا قالوا الفصم والقسم. الفصم يكون في اللطم، والقسم يكون في اليابس، لا انفصام لها، وكم قاسمنا مقاييس في سورة الأنبياء. الفصم والقسم. الفاء على كل حال تدل على الخفة، على الخفة، بخلاف القاف فإنها تدل على الشدة. فاللفظ مناسب أو غير مناسب للمعنى؟ مناسب، مناسب. قالوا مثل الزائر والزافير، الزافير للحمار والزائر للأسد، ولمزة أقوى من الفاء، فلذلك جعلوا الزائر للأسد لقوته، وجعلوا الفاء للحمار، لأن الحمار على كل حال ليس له قوة الأسد، ليس له قوة الأسد. وجنس هذه المناسبة قد توجد. وقد تكلم ابن جني رحمه الله وكذلك السيوطي في المسير، تكلم على ألفاظ كثيرة بينها وبين معانيها مناسبات، إلا أن هذه المناسبة لا تشترط، بمعنى أنها لا توجد دائما، قد توجد وقد لا توجد. ولذلك العلماء قالوا لا يشترط مناسبة اللفظ للمعنى في وضعه له. استدلوا على ذلك بأنه لو اشترطت المناسبة لم يكن اللفظ الموضوع للضدين مناسبا، إنه إذا ناسب أحدهما لم يناسب الآخر. قالوا كما في الجون فإنه يطلق على الأبيض وعلى الأسود، فلو فرضنا أنه مناسب للأبيض لم يكن مناسبا للأسود، ولا يشترط مناسبة اللفظ للمعنى، خلافا لعباد. عباد ابن سليمان الصيماري الدينواري، هذا كان معتزليا، يقول إن بين اللفظ والمعنى مناسبة، فاشترط المناسبة بين اللفظ والمعنى، خلاف لعبري حيث أثبتها بين كل لفظ ومعناه. قال وإلا فلم اختص به، وإلا فلم اختص به، فكلمة الأسد لماذا خصت به؟ لماذا نطلق كلمة الأسد على الحمار والحمار نطلقه على الأسد مثلا؟ فإذا ما دامت لفظة الأسد مختصة بالحيوان المفترس فإذا بينهما مناسبتون، فبينهما مناسبة. لكن هذا الكلام رد عليه، يعني هذا الكلام ليس بصحيح. لو كانت المناسبة الذاتية بين اللفظ والمعنى لما اختلفت لغات الأمم، ولا اهتدى كل إنسان إلى كل لغة، بمجرد ما يعرف المناسبة يعرف المعنى، فلا داعي إلى أن نعلم الفرنسية أو الفارسية أو ما إلى ذلك من اللغات أو من اللهجات، فبمجرد المناسبة يعرف. واللازم باطل فالملزوم باطل كذلك، فالملزوم باطل كذلك. قول الذي خصص هو إرادته الواضع، فإذا كان الواضع هو الله تبارك وتعالى فهو الذي خصص هذا اللفظ بهذا المعنى، وله المشيئة المطلقة، إن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وإذا كان الواضع البشر فكذلك إرادته هي التي خصصت هذا الشيء. فالإنسان قد يسيء مثلا ويجد طريقين كلتاهما تؤدي إلى المقصود، فيسلك أحد الطريقين، فما الذي خصص هذا الطريق دون هذا؟ إرادته. فإذا إرادة الواضع هي التي خصصت هذا اللفظ بهذا المعنى. قال خلاف لعباد حيث أثبتها، فاختلفوا عنه، فقيل بمعنى أنها حاملة على الوضع، اختلف العلماء في مراد عباد هذا، فبعضهم قال بمعنى أن المناسبة حاملة للواضع على وضع اللفظ لذلك المعنى، بمعنى أن الذي دفع الواضع إلى أن يضع ذلك اللفظ لذلك المعنى هي المناسبة، وحينئذ فيحتاج إلى الوضع. الاحتمال الثاني وقيل بمعنى أنها حاملة كافية في دراسة اللفظ على المعنى، بمعنى أن المناسبة كافية في دلالة اللفظ على المعنى، فإذا عرفت المناسبة فلا حاجة إلى الوضع، فلا حاجة إلى الوضع، فبمجرد المناسبة تعرف أن هذا اللفظ وضع لكذا، وكذا بمعنى أنها حامية، وكذا بمعنى أنها كافية في دراسة اللفظ على المعنى، في دراسة اللفظ على المعنى. حكى القرافي أن بعضهم كان يدعي أنه يعلم المسميات من الأسماء، بمجرد ما تذكره اللفظ يعرف معناه، فقيل له ما مسمى أدغاغ؟ قال وهو من لغات البربر. فقال أجد في يبسا شديدا وأراه الحجر، وهو كذلك، وهو كذلك. عباد قال بأن الله تبارك وتعالى بأن هذا المعنى يدركه من خصه الله تبارك وتعالى به، كما في القافة، كما في أهل القافة، ويعرفه غيره ويعلمه غيره على كل حال إياه، كما في القافة. القافة هم قوم بمعنى مدلج، قوم من العرب يقال لهم بنو مدلج، وكانوا يعرفون الأنساب والآثار، بمجرد ما يقف الرجل بإزاء الرجل الآخر يقول هذا ابنه أو أخوه أو كذا، وقد حكمهم الشرع وأقرهم على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد النبوي فوجد سيدنا زيد بن حارثة وابنه أسامة رضي الله عنهما وعليهما ثوب وأرجلهما خارجتون، فتعجب مجزز المدلجي وقال هذه الأرجل بعضها من بعضين. وكان بعض الناس يرمزون في نسب سيدنا أسامة إن الأب كان أسود والابن كان أبيض، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم ودخل على أزواجه وأخبرهن الخبر، فمن ثم حكم العلماء وفي طالعاتهم الإمام مالك أهل القافة. قالوا وكان اثنان من بني مدلج يمشيان في الطريق فوجد أثر جمل، فقال أحدهما إنه ذكر، وقال الآخر إنه أنثى، اختلفا وتنازعا، فتبعه حتى وقف على صاحبه وهو يقوده، فوجداه خنتا له آلة الذكور وآلة الإناث. قال عباد فمناسبة بين اللفظ والمعنى يدركها من خصه الله تبارك وتعالى بذلك، كما خص أهل القافة بهذه الأشياء. قال ويعرفه غيره، ويعرفه غيره. لكن الاحتمال الثاني وهو أن عبادا يقصد أن المناسبة مناسبة اللفظ للمعنى كافية في دلالة اللفظ على المعنى. قال الإصبهاني هذا هو الاحتمال الصحيح عن عباد، هذا هو الاحتمال الصحيح عن عباد. يحكى عن الشاعر بشار الأعمى، كان الشاعر مفلقا، إلا أنه كان سفيها خليعا وقحا، وكان له حمار وكان معجبا بذلك الحمار، وقد عرف الناس منه ذلك. ذات يوم مريض حماره ومات، فخرج عن الناس وعليه أثر الكآبة والحزن، فقيل له ما خبرك؟ فأخبرهم بموت حماري، فقالوا وما سبب موته؟ قال إنه أصيب بداء العشق. قيل له ومن أين لك ذلك؟ قال لما مات رأيته في منامي، فقلت له يا حمار مت ألم أكن أحسن إليك؟ فقال بلى، ولكنك لما كنت تركبني ومرن بالصيدلاني وهو بائع العقاقير مرت بي أتان وهي أنت الحامير، فتعلق قلبي بها، فراجعت واشتد بي الهيام حتى ميت. قال وأنشدني بيتين من قصيدة له في الموضوع، وهما قوله: هما قلبي بأتانين عند بابي الصيدلاني، وبخدين دي دلالين مثل خط الشوقيراني. فقال أحدهم: وما معنى خط الشوقيران؟ قال: هذا من غريب لغة الحامية، فإذا تعلق الغرض لك بشيء من ذلك ولقيت حمارا فسأله عنه. قلت: ليس عبادا، ليس هذا الحمار الذي مات لبشار، ليته دله، أو ليت صاحب الحمار دل هذا السائل على قول بشار بن سليمان الصيماري، الصيماري الصيموري، والله الأصح هو الصيماري بالفتح، ليته دله على قول على بشار، حتى الذي يقول بأنه هناك مناسبة بين الله ومعناه، حتى يشرح له معنى خط الشوقيران. ولا يشترط مناسبة اللفظ للمعنى خلافا لعباد حيث أثبتها، فقيل بمعنى أنها حامية على الوضع، وقيل بالكافية في دلالة اللفظ على المعنى. ثم قال رحمه الله: واللفظ موضوع للمعنى الخارجي للذهني خلافا للإمام. وقال الشيخ: الإمام المعنى محيثه. لما وصلت هذا المحل حال الدراسة، سألت أحد مشايخ السوسيين رحمه الله بحكم أنه ضباري، فقلت له: أجد في النسخة أدغاغ بالدال المهملة، وفي بعضها أدغاغ بالدال المعجمة، وفي بعضها أدغاغ، فهل في هذه الكلمة وجوه أو أحدها هو الأصح؟ فابتسم وقال لي: دعني حتى أبحث لك عنه في قاموس الشرحة. ثم قال لي: كنا نحفظ قصائد باللغة باللهجة السوسية، وهي مشتملة على ألفاظ ما عرفناها، فسألنا عنها مشايخنا فما عرفوها، وقالوا لنا: إننا سألنا مشايخنا عنها فما عرفوها كذلك، وأجابونا بأنها ألفاظ أو بأنها لهجات أميتت وأقبضت وتنوصيت منذ زمان، لأن اللغات واللهجات المتحولة تتجدد شيئا فشيئا، يفنى بعضها ويخلف الآخر، على حد قول أبي الحسن الأشعري رحمه الله بأن الأعراض تتجدد. تقول معروف عن أبي الحسن الأشعري: الأعراض تتجدد، البياض الذي في الجدار الآن ليس هو البياض الذي كان أمس، والوجود الآن ليس هو الذي يكون غدا، تتجدد. فكذلك اللهجات غير القارة تتجدد شيئا فشيئا. ثم قال رحمه الله: واللفظ موضوع للمعنى الخارجي للذهني خلافا للإيمان. اللفظ الدال على معنى ذهني وعلى معنى خارجي اختلفوا فيه، هل وضعه الواضع للمعنى الخارجي أي الواقع، أو للمعنى الذهني بمعنى أن له وجودا في الأذهان بالإدراك بالفهم، وله كذلك وجود في الخارج أي في الأعيان بالتحقق والثبوت، بالتحقق والثبوت، بخلاف العدم فإنه لا وجود له، فإنه لو كبحر من زئبق أو زئبيق أو بحر من لبنين أو كذا، هذا موجود في الذهن دون الخارج، إنما الخلاف في اللفظ الذي له معنى خارجي وله معنى ذهني، هذا الذي اختلفوا فيه، هل الواضع وضع هذا اللفظ للمعنى الذهني أو وضعه للمعنى الخارجي. هذا هو سبب، هذا هو الخلاف. فيه أقوال ثلاثة. الذي ذهب إليه المؤلف وجماعة من الأصوليين أن اللفظ موضوع للمعنى الخارجي، والذي ذهب إليه الإمام الفخر الرازي أن الموضوع له اللفظ هو المعنى الذهني. أما الشيخ الإمام تقي الدين السبكي وارد المصنف فيقول إنه موضوع للمعنى من حيثه، أي من غير تقييدين لا بذهنيين ولا بخارجيين. الرازي استدل على ذلك بدليل عقلي، قال لأن إذا رأينا مثلا جسما من بعيدين وظنناه صخرة سميناه بذلك اسم، سميناه بالصخرة. فإذا دنونا منه وعرفنا أنه حيوان لكنه طائر سميناه طائرا. فإذا زاد الاقتراب منه وعرفنا أنه إنسان سميناه به. قال فاختلف الاسم لاختلاف المعنى في الدين، اختلف الاسم من الصخرة إلى الحيوان إلى الطائر إلى الإنسان لاختلاف المعنى في الدين. اختلف الاسم اللفظ لاختلاف المعنى في الدين. قال فدل على أنه موضوع له، فدل هذا على أن اللفظ موضوع للمعنى الديني. وأجاب أصحاب القول الأول عن هذا، قالوا إن اختلاف الاسم لاختلاف المعنى في الدين ليظن أنه بالخارج كذلك، هذا الاسم ليظن أنه بالخارج كذلك، لا لمجرد اختلاف المعنى في الدين. فالموضوع له هو ما في الخارج في الواقع، والله والتعبير تابعون لإدراك الدين له حسب ما أدركه. هذا قول، هذا القول الأول. والقول الثاني، القول الثالث، قال إنه موضوع للمعنى من حيثه من غير تقييد لا بدهني ولا خارجي. واستعماله في المعنى في دين أو خارجي على هذا حقيقيون، وعلى القولين الأولين مجازيون. مجازيون على كل حال. المصنف في بعض كتبه قال إن الخلاف إنما هو في اسم الجنس أي في النكرة، وأما المعرفة فسيأتي أن منها ما هو موضوع للمعنى الديني ومنها ما هو موضوع للمعنى الخارجي. إذا المسألة في أقوال ثلاثة وينبني عليها مسائل ستأتي إن شاء الله. القول الأول يقول إن اللفظ موضوع للمعنى الخارجي، والقول الثاني يقول إنه موضوع للمعنى الديني، والقول الثالث يقول إنه موضوع للمعنى من حيثه من غير تقييد لا بديني ولا بخارجي. المصنف رجح القول الأول الذي صدر به، قال واللفظ موضوع للمعنى الخارجي لا الديني، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، بل هو ضعيف، ولكن تقول باطل. ويتبين بطلان هذا القول وصحة القول الثاني بقاعدتين من علم المعقول. القاعدة الأولى أن الوجودات أربعة، وجود في الأعيان، ووجود في الأذهان، ووجود في اللسان، ووجود في البنان. بمعنى أن الكتابة والنقوش تدل على الألفاظ، والألفاظ تدل على الصور الذهنية، والصور الذهنية تدل على ما في الخارج، ما في الواقع، على ما في الواقع. فهذه ثلاث دلالات. أما دلالة الصور الذهنية أو المعنى الديني على المعنى الخارجي فهي دلالات عقلية لا يتبدل فيها لا الدال ولا المدلول. وأما دلالة الألفاظ على دلالة الكتابة على الألفاظ فدلالتان وضعيتان، يتبدل فيهما الدال والمدلول، فالكتابة تختلف من لغة إلى أخرى، والألفاظ كذلك تختلف من لغة إلى أخرى، تختلف. إذن دلالة الألفاظ، دلالة الكتابة على الألفاظ يتغير فيهما الدال والمدلول، ودلالة الألفاظ على المعنى الذهني يتغير فيها الدال دون المدلول، ودلالة المعنى الذهني على المعنى الخارجي لا يتغير فيهما لا دال ولا مدلول. إذا فهمنا هذا على الترتيب، الكتابة دالة على الألفاظ، والألفاظ دالة على المعاني الذهنية، والمعاني الذهنية دالة على المعنى الخارجي. ما الذي نستنتجه من هذه القاعدة؟ أن الألفاظ موضوعة للمعنى الذهني، أن الألفاظ موضوعة للمعنى الذهني. نعم تدل على المعنى الخارجي ولكن بواسطة المعنى الذهني. إذا الألفاظ هي موضوعة للمعنى الذهني لا المعنى الخارجي، لا المعنى الخارجي، استثنى من ذلك العالم الشخصي، فإنه يعين مسماه كما سيأتينا دينا وخارجا. إذا الألفاظ هي موضوعة للمعنى الذهني لا المعنى الخارجي. القاعدة الثانية أن علماء المعقول قسموا الماهية، الماهية هي ما به الشيء هو هو، قسموا الماهية إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الماهية المختلطة، ويسمونها الماهية بشرط شيء. والقسم الثاني الماهية المجردة، ويسمونها الماهية بشرط لا شيء. والقسم الثالث الماهية المطلقة، ويسمونها الماهية لا بشرط شيء. إذا الماهية بشرط شيء، والماهية بشرط لا شيء، والماهية لا بشرط شيء. فالحيوان مثلا، قبل أن أشرح كلام المصنف، الحيوان مثلا بشرط أن يكون زيدا، هذا موجود أو غير موجود؟ موجود بشرط أن يكون زيدا. ولكن الماء الحيوان بشرط أن لا يكون لا زيدا ولا عمان ولا كذا ولا كذا، هل يوجد؟ هذا موجود في الدين فقط لا في الخارج، في الدين لا في الخارج. القول الثالث هو لا يخرج عن القولين السابقين. فالمصنف الذي يقول إن الماهية بشرط شيء يتمسك بها، يقول بأن الوضع بشرط أن يكون للمعنى الخارجي، بمعنى لو ادى يقتدي التشخيص والتعيين. قيل وهذا كلام غير صحيح، الذي يقتدي التشخيص والتعيين هو العالم، العالم الشخصي، فإنه يتناول، فإنه يفيد أن مدلوله معنى ذهني ويعين مسمىه ذهنا وخارجيا، والعالم عالم الجنس يعين مسمىه ذهنا لا خارجا. أما بقية المعارف كالموصولات مثلا وأدوات الإشارة، اسمع الإشارة والمضمرات وما إلى ذلك، فهذه على القول الأصح كلية وضعا جزئية استعمالا، كلية وضعا جزئية استعمالا. فمثلا أنت، كلمة أنت من ضمائر وضع الواضع لكل مخاطب مذكر، أنت فعلت كذا كذا، وأنت فعلت كذا كذا، وأنت فعلت كذا وكذا، ولكن تعينها القرينة وهي الخطاب. أو أنا، هذا موضع لكل متكلم مفرد، أنا، وأنت تقول أنا والآخر أنا وهكذا، ولكن يعين بقرينة وهي التكلم. هو موضوع لكل مفرد مذكر غائب، هو فلان أو كذا، ولكن بأي شيء يعين؟ يعين بقاعدة وهي الغيبة، وهي الغيبة. إذن هو موضوع وضعا كليا ولكنه لا يستعمل إلا في جزئيين، فأنت موضوع لكل مفرد مذكر مخاطب ولكنه لا يستعمل إلا في هل تقول أنت وتقصد جميع الناس؟ لا، تقصد به شخصا واحدا، يعني هو موضوع وضع كليا ويستعمل استعمالا جزئيا. كذلك اسم الإشارة، يقولوا هذا وضع الواضع لكل مشاين إليه مفرد مذكر، هذا فعل كذا وكذا، وهذا كتب كذا وكذا، وهذا قرأ كذا، استعمله في كل واحد. ولكن بقرينة القرينة التي تعين، وهي الإشارة الحسية. وهكذا الموصول، جاء الذي قرأ البارحة القرآن مثلا، الذي عين، الذي يصلح لكل مفرد مذكر، ولكن الذي عينه لنا هو الصلة، جاء الذي قام أبوه، وجاء الذي قرأ القرآن، وجاء الذي حفظ الدرس، وهلم جرد. إذن المعارف ما سوى العالم هي موضوعة وضعا كليا. وتقدم لنا وبالعهد من قدام أن الكليات موجودة في الدين لا في الخارج، فالخارج الموجود فيه هو المصدوقات، لأن مفهوم الكلي غير مصدوقه. إنسان معناه حيوان ناطق، لكن يصدق على زيدي وعلى عمري، فهل وضع الواضع لزيدي وعمري؟ لا، بل هو يصدق عليه، بل هو يصدق عليه، لأن المفهوم الكلي غير مصدوقه أو غير مصدقه، كما تقدم غير مصدقه. إذن اسم الإشارة مثلا ذاك وضع الواضع لكل مفرد مذكر بعيد، بعيد ذلك مثلا لكل مفرد. فإذا قلنا ذلك الرجل، أو كما قال الله ذلك الكتاب، عين بواسطة ماذا؟ الإشارة الحسية. إذن هو موضوع وضعا كليا، ولكن صدقه على هذا الشيء، هل هو مفهومه؟ لا، بل هو مصدوقه. وقلنا كما تقدم لنا المفهوم الكلي غير مصدوقه، لأن الكليات لا وجود لها في خارج الأعيان، وإنما الموجود هو وجودها في الدين. فكلمة الإنسان هي موجودة في الدين، أما في خارج لا. لو قلنا هذا هو الإنسان، لا يمكن يكون هو خادجة وحادة وقية وبارك والجلال وكذا، لا يمكن. إذن الموجود هو ماذا؟ مصدوقه، الموجود هو مصدوقه. إذن المعارف غير العالم كلها كليات، والكليات لا وجود لها في الخارج، وإنما هي موجودة في الأذهان. يبقى لنا الناكرة واسم الجنس. هناك من يقول بأن الناكرة هي اسم الجنس، اسم الجنس هو الناكرة. هناك من يفرق بينهما، فيهما مذاهب ستأتي قريبا إن شاء الله. هناك من يقول الناكرة هي الفرد، هي الفرد المنتشر، رجل من الرجال، كتاب. إذا قلنا الفرد المنتشر بمعنى واحد رجل واحد، هذا ما قلوا فيه نكرة. النكرة وضعها وضع كلي واستعمالها استعمال كلي، رجل غير معين فهو كلي ولا لا؟ فمفهوم الاشتراك الكلي، سيأتي لنا قريبا أن الكلي هو ما يفهم الاشتراك. فكلمة رجل تفهم الاشتراك، فيصدق على كل بالغين مذكر من بني آدم، فوضعها وضع كلي واستعمال واستعمال جزئي. لما قال الله تعالى فتحي ورقبتين، هل عين لنا الرقبة؟ لا، رقبة. فالمكلف هو الذي يجتهد، هذه هي الرقبة التي تحصل للإعتاق مثلا، وهكذا. فالنكرة بهذا المعنى، بمعنى الفرد المنتشر وضعها كليون واستعمالها كليون، فإذا هي من الكليات، والكليات لا وجود لها إلا في الدين، وأما ما في الخارج فمصدوقاتها. كذلك اسم الجنس، اسم الجنس هو ويسمى المطلق، هو الدال على الماهية بلا قيد. رجل يمكن أن يكون رجل واحدا، ويمكن أن يكون رجلين، يمكن أن يكون ثلاثة مثلا، هذا يقال فيه اسم الجنس. فرق بين النكرة واسم الجنس، اسم الجنس هو ما دل على الماهية لا بقيد الوحدات ولا بقيد التعدد، أما النكرة بقيد الوحدة. إذن الرجل كل الرجل الذي قال لامرأته إن ولدت ذكرا فأنت طالق فولدت ذكرين هل تطلقوا أو لا تطلقوا؟ هذا ما هو معروف كما قال صاحب المراقي قال ومع ردة بلا قيد يدل فمطلق وباسم جنس قد عقل ومع الوحيد شاع النخرة والاتحاد بعضهم قد نصره عليه طالق إذا كان ذكر فولدت لاثنين عند ذي النظر فولدت لاثنين عند ذي النظر. إذن هنا مقصود هنا الماهية ماهية الرجل واحدا أو اثنين أو أكثر فيسمى هذا ماذا مطلقا ويسمى اسم جنسين. هو كذلك كليون وكذلك كليون وضعه كليون واستعماله كليون والكلية لا وجود لها إلا في الأذهان والموجود في الإعياد إنما هو مصدوقاتها. إذن الراجح هو أن الألفاظ موضوعة للمعنى الديني أو المعنى الخارجي لأن إذا كانت مدلولاتها كليات فهي لا وجود لها في الأعيان وإنما هي موجودة في الأذهان وإذا كانت موجودة في الأذهان فالواضع وضع الألفاظ للمعاني الدينية لا للمعاني الخارجية وهذا الذي ذهب إليه الإمام الرازي رحمه الله أما قول الشيخ الإمام قال موضع للماهية مطلقة يمكن أن تكون مقيدة ويمكن أن تكون غير مقيدة. إذا كانت مقيدة فيلتحق هذا الكلام بمذهب ابنه ومذهب ابنه باطل فليكن مذهبه كذلك باطلا. أما إذا قال بأن الماهية على إطلاقها فهو مذهب الفخر الرازي وهو المذهب الصحيح فإذا الألفاظ باستثناء العالم موضوعة للمعنى الديني لا للمعنى الخارجي إن هاتين قاعدتين تنفعني في مواطن كثيرة قاعدة الوجودات وقاعدة المواهي أو الماهيات مراتب الوجود وأربعون مراتب الوجود لكل شيء كان ذا وجود أولها الوجود في الأعيان وبعده الموجود في الأذهان ثالثها الموجود في اللسان وبعده المكتوب في الجنان ومكتوب بالبنان لبنان الأصابع وثالث ورابع قد دل بالوضع التبدل تجلى. هذه القاعدة الأولى منظومة. القاعدة الثانية ماهية بشرط شيء وجدت في خارجين بلا خلاف قيدت وإن تجي بشرط لا شيء فهي مفقودة في خارجين فانتبه والخلف في تلك التي لم يشترط فيها اقتران أو تجلد فقط ورجحوا وجودها في الخارج لا باعتبار كونها جزءا تجد بل باعتبار جزئيات صادقت هي عليها خارجا فانطبقت. إذن الراجح من هذا كله من هذا المذاهب الثلاثة هو المذهب الثاني وهو مذهب الفخر الرازي وهو أن الألفاظ موضوعة للمعاني وليست موضوعة للمعاني الدينية وليست موضوعة للمعاني الخارجية واللفظ موضوع للمعنى الديني للخارجي خلاف للإمام وقال الشيخ الإمام للمعنى من حيثه ثم قال وليس لكل معنى لفظون المعاني هي غير متناهية والألفاظ متناهية ويستحيل أن يكون المتناهي مستوعبا لما لغير المتناهي ليس لكل معنى لفظ بل اللفظ لكل معنى محتاج إلى اللفظ إنما يكون للمعنى الذي يحتاج إلى اللفظ. أما المعنى الذي لا يحتاج إلى اللفظ فهل وضع له الواضع واللفظ لم يضع بمعنى أن المعاني قسمان قسم محتاج إليه وهذا الذي وضع له الواضع ألفاظا تدل عليه وقسم غير محتاج إليه وهذا لم يضع له الواضع ألفاظا تدل عليه هو المعنى وليس لكل معنى اللفظون بل اللفظ لكل معنى محتاج إلى اللفظ. لماذا؟ فإن أنواع الروائح مع كثرتها جدا لم توضع لها ألفاظ لعدم انضباطها. الروائح، الروائح الزكية، الروائح الطيبة، الروائح الكريهة، وهلم جرا، هل وضعت هل وضع لكل رائحة لفظ يدل على كلا؟ لماذا؟ لأنها لا تنضبط، لأنها لا تنضبط. وبأي شيء يدل عليه؟ يدل عليه بالتقييد، نقول رائحة كذا كرائحة المسك، ورائحة كذا كرائحة معي الظهر، ورائحة كذا كرائحة الورد، وهلم جرا. ولهذا قال وليس لكل معنى اللفظون، بل لكل معنى محتاج إلى اللفظ، إلى اللفظ. لماذا؟ لماذا يدل عليها بالتقييد والإضافة؟ لأنها ليست محتاجة إلى الألفاظ. يعني وكذلك أنواع الآلام، أنواع الآلام، الآلام فيها أنواع، مثلا العين الواحدة فيها مئات أو ملايين الخلايا، وكل خلية لها أوجاع ولها ألم خاص بها، فهل وضع الواضع لكل آلامين اسما يدل عليه؟ لا لا. وهكذا أنواع الصداع وهكذا، يعني هذا مجرد مثال، هذا مجرد مثال، وليس لكل معنى لفظ، بل لكل ما محتاج إلى اللفظ. ثم قال والمحكم المتضح المعنى، المحكم بمعنى المتقن، ومنه قوله تبارك وتعالى ألف لام كتاب أحكمت آياته، بمعنى أتقنت، بمعنى أنه في غاية الإتقان من حيث البلاغة والفصاحة والتركيب والإعجاز. محكم المتشابه معناه الذي يشبه بعضه بعضا، فآي القرآن الكريم يشبه بعضها بعضا في الإعجاز والغلاء والفصاحة والبلاغة وما إلى ذلك. إذن الفرق بين المتشابه والمحكم فيه أقوال تصل إلى 10 أقوال أو 10 مذاهب، أرجحها هو مصرح به المصنف. قال والمحكم المتضح المعنى، المتضح المعنى من نص أو ظاهر. إذا كان نصا فالنص لا يحتمل معنى إلا معنى واحدا، الظاهر هو ما احتمل معنيين ولكنه في أحدهما راجح وبالآخر ضاجع، هذا يقال فيه المحكم، يقال فيه المحكم. المجمل هو يرجع إلى المحكم، إذا قامت قرينة تصرفه إلى المحكم فيصبح محكما. قال والمحكم المتضح المعنى، والمتشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه، هو مختص الله تبارك وتعالى بعلمه، فلم يتضح لنا معناه، فلم يتضح لنا معناه. قال وقد يطلع الله عليه بعض أصفيائه، بمعنى أن الله لم يجعل للمتشابه طريقا محدودا يتوصل به إلى معناه، ولكنه قد يلهمه بعض أوليائه وأصفيائه تفضل منه سبحانه وتعالى ومنه. قال ومن المتشابه الآيات والأحاديث في ثبوت الصفات لله تعالى، كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ويبقى وجه ربك، يد الله فوق أيديهم، إن قلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث، مع قول السلف بالتفويض في معناها. قالوا أمضلها كما جاءت، أمضلها كما جاءت. وكان الشافعي الله يقول آمنت بقول الله على مراد الله، وآمنت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد الله، فقالوا أمضلها كما جاءت من غير تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، مع اختي قول الخلف فيها بالتأويل في كما سيأتي في أصول الدين، خلاف أولها. هذا مشهور في كتب الكلامية أن الذي تأولهم الخلف، والراجح والأصح أن التأويل منقول أيضا عن السلف إذا كان هناك ما يقتديه، إذا كان هناك ما يقتديه. لكن التفويض، التفويض بمعنى إمرارها كما جاءت، هذا مذهب عام. هناك من يقول تفويض، تفويض في الكيف تحمل على ظواهرها، ولكن التفويض في الكيف على حد قول مالك رحمه الله لما سأل الاستواء قال أما الاستواء فمعلوم، وأما الكيف فمجهول، وأما الإيمان به فواجب، وأما السؤال عنه فبدعة. التاويل والتفويض في الكيف هذا مما اختلف فيه الناس، ولا يزالون مختلفين فيه كذلك، ولا ينحسم الخلاف بينهم أبدا حتى تقوم الساعة. وهذا ما يعني ما زاد الأمة تفوقا وتشلدما والعياذ بالله، حتى إن بعضهم ليكفر بعضا ويبدع بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا، مع أنه ينبغي الإنصاف أن يرجع الإنسان إلى كتب السلف. وأقدم تفسير في هذا هو تفسير شيخ المفسرين محمد بن جرير الطبري، وهو ينقل فيه عن السلف في آيات كثيرة تأويل، التأويل أيضا. فالذين تأولوا أرادوا تنزيه الله تبارك وتعالى عن المخلوقات استدلوا بأدلة، والذين فوضوا كذلك، ولكل وجهتهم. والمسألة هي مطار جدال ونقاش بين فرق المسلمين. قال هنا والمحكم المتضح المعنى والمتشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه. قال وقد يطيع عليه بعض أصفيائه، وقد يطيع عليه بعض أصفيائه. قرأت في البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله في تاريخ سنة 83 و500 أن ابن برجان الأندلسي كتب تفسيرا واستخرج من قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم تاريخ خروج الصليبيين من بيت المقدس، وهذه البشارة وقف عليها أحد العلماء المعاصرين لصلاح الدين الأيوبي رحمه الله، فبعث بها إلى بعض خاصته يخبره بذلك. إلا أن هذا الذي بعثت إليه خاف من عدم المطابقة، فسمع بها أحد وصوائه فنظمها في قصيدة وبعث بها إلى صلاح الدين الأيوبي، فتركت نفسه لفتح بيت المقدس، ففتح بالفعل بيت المقدس، واستدعى الرجل الذي بعث إليه في هذه البشارة وطلب منه أن يلقي درسا على صخرة بيت المقدس. وكيف استخرجها من قوله أي فلام ولبس الروم الله أعلم، وقد يطلع عليه بعض أصفيائه، وقد يطلع عليه بعض أصفيائه. ثم قال الإمام واللفظ الشائع لا يجوز أن يكون موضوعا لمن خفيين إلا على الخواص، كما يقول مثبت الحال الحركة أن تجيب تحرك الذات، كما أن المتشابه هو استأمن ما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه. هل يوجد مثلهم من كلام العرب لفظون يستعمله الخواص والعوام ولكن معناه لا يعلمه إلا الخواص؟ الله سيقول هذا لا يوجد، هذا يقول لا يوجد. واللفظ المستعمل واللفظ الشائع واللفظ الشائع يعني الشائع بين الخواص والعوام، خواص كالعلماء وعوام الناس، واللفظ الشائع بين الخواص والعوام لا يجوز أن يكون موضوعا لمعنى خافي إلا على الخواص. لماذا؟ لامتناع مخاطبة غيرهم من العوام بما هو خافي عليهم لا يدركونه. اللفظ مادام شائع بين الخواص والعوام فينبغي أن يكون الخواص والعوام فيه أو في معناه على حد سواء، أن يكون متساوين في معرفة معناه. أما أن يعلمه الخواص ويجهل معناه العوام لا. لماذا؟ لأننا نقول قد خاطبنا العوام بما هو خافي عليهم لا يدركونه. ثم أتانا بمثال قال كما يقول مثبت الحال الحركة معنى تجيب تحرك الذات كما يقول من المتكلمين وسيأتي الكلام عليه. قالوا بالواسطة الحال هي الواسطة بين الموجود والمعدوم، هناك شيء موجود وهناك شيء معدوم وهناك واسطة بينهما لا موجود ولا معدوم، ولا يسمى عندهم الحال، يسمى عندهم الحال. قال كما يقول مثبت الحال الحركة معنى توجب تحرك الذات، الحركة معنى توجب تحرك الذات، المقصود بالذات هنا الجسم لخروج ذاته سبحانه وتبارك وتعالى لأنه ليس كمثله شيء. الحركة معنى توجب تحرك الذات، تحرك الجسم. هذا المعنى خفيون تعقله على العوام، فلا يكون معنى الحركة الشائع بين العوام والخواص، والمعنى الظاهر له هو تحرك الذات، انتقال الذات، انتقال الذات، تحرك الذات هو بمعنى انتقلت، هذا هو المعنى الذي يعرفه جميع الناس. أما خواصهم فيكون الحركة معنى توجب تحرك الذات. صارت الأشياء عندنا ثلاثة أسماء، عندنا الذات، وعندنا الحركة، وعندنا قيام الحركة بالذات، بينما الناس يعرفون شيئين فقط، الذات تصرف بالحركة، الذات والحركة، لكن المتكلمين يجعلون المعقولات ثلاثا، يقولون الحركة والذات وقيام الحركة بالذات، فنقول الذات متحركة، الذات هذا الأول ومتحركة الثاني، والعلة في تحرك الذات هو الحركة، وهذا معنى دقيق جدا، لابد من صبر شي شوية، لابد من شوية ديال الصبر. على كل حال الحال عند المتكلمين يطلق عندهم على أمرين اثنين، الأمر الأول الصفات النفسية، والأمر الثاني الصفات المعانية. والحال النفسية هي التي لا يعقل تقرر الشيء في الخارج بدونها، بدون أن تكون معللة بعلة، هذه هي الحال النفسية القسم الأول. الحال النفسية هي التي لا يعقل تقرر الشيء بدونها في الخارج، إذا كان في الخارج لابد أن تكون معه من غير أن تكون معللة بعلة. وهذه النفسية هي قسمان، قديمة وحادثة. القديمة كوجود مولانا تبارك وتعالى، لا يكون الموجود موجودا إلا إذا اتصف بالوجود، وكصفات ذاته سبحانه وتبارك وتعالى. الحادثة كالتحيز للجن، لا يمكن أن يكون جن ذات من المخلوقات من غير أن تكون متحيزة، بدون أن يكون لها يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا فوق ولا تحت، يعني يمكن. وكاللونية للسواد، لا يمكن أن يكون السواد بدون أن يكون لونا، نقول إنه سواد ولكنه ليس بلون، هل هذا معقول؟ لا يعقل. إذن لا يتصور أن يكون سوادا إلا بعد أن يكون لونا، ولا يتصور أن يكون ذاتا وجودة إلا إذا كانت متحيزة، لا يمين ولا يشم وأمام وخلف إلى آخره. هذه هي الحال النفسية. القسم الثاني المعنوية. الحال المعنوية هي أحوال معللة في التعقل بصفات المعاني، عندهم صفات المعنوية وعندهم صفات المعاني. صفات المعاني هي علة للصفات المعنوية. المعنوية قالوا مثلا على كل حال هي حال معللة في التعقل بصفات المعاني. وصفات المعاني قالوا هي كل صفة موجودة في نفسها، تكون قديمة كذلك تكون حديثة. قديمة كعلمه تعالى وقدرته وسمعه وبصره وكلامه، وتكون حادثة كبياض الجرم وسواده. ولذلك نصبت المعنوية إلى المعنى، فقيل فيها معنوية، نصبت إلى صفات إلى المعنى، صفات المعاني، صفات المعاني. وهذه المعنوية كذلك تكون قديمة وتكون حادثة، تكون قديمة ككونه تعالى عالما ومتكلما وقادرا وسامعا وبصيرا، وتكون حادثة ككون زيد أبيض وكون عمرين أسود. وهذا الكون المذكور ويعبر عنه بالعالمية والقادرية أو بالأبيضية والأسودية مثلا، هو غير العلم. العالمية هي غير العلم، والقادرية هي غير القدرة، والأبيضية هي غير البياض، والأسودية هي غير السواد. قبل هما على كل حال شيئان متلازمان، واللازم غير الملزوم. فعندنا القادر، عندنا كونه قادرا، وعندنا القدرة، وعندنا القدرة. قالك هما متلازمان، متلازمان. نقول فيه قادر لماذا؟ لأنه قامت بذاته القدرة، ونقول فيه عالم بمعنى أنه قامت بذاته، قام بذاته العلم. ولذلك إذا القدرة وكونه قاضيا أو القدرة والقادرية هما شيئان ولكنهما متلازمان، بدليل أننا نقول قام به العلم فصار عالما، فنعطيه بالفاء المفيدة للتسبب، الفاء المفيدة للتسبب، والسبب غير المسبب. وهكذا الأبيضية والأسودية، البياض شيء والأسودية شيء آخر. نقول كون زيد أسود لماذا؟ لأنه قام بذاته السواد، ولذلك نقول قام بذاته السواد فصار أسود، نعطيه بالفاء المفيدة للسببية، الفاء المفيدة للسببية. إذن هذه هي الصفات الحالية. صفات الأحوال هي قسمان، هي الصفة النفسية وهي التي لا يعقل تقلّ الشيء في الخارج إلا بها، وتكون قديمة وحادثة. تقلنا الحالية الثانية وهي الصفات المعنوية. الصفات المعنوية هي المعللة بصفات المعاني في التعقل، في التعقل على كل. وهذه صفات الأحوال قال بها إمام الحرمين من الأشاعرة ورجع عنها، وقال بها القاضي أبو بكر الباقلاني في أحد قوليه، وتبعوا جميع جماعة من الأشاعرة. وقال بها أبو هاشم من المعتزلة، وتبعه جماعة من المعتزلة. وعرف أصحاب القاضي الباقلاني بقولهم صفة ثبوتية ليست بموجودة ولا معدومة تقوم بموجود. صفة ثبوتية ليست بموجودة يعني في خارج الأعيان حتى تمكن رؤيتها، وليست بمعدومة في خارج الأذهان حتى تكون عدما صرفا، بل هي واسطة، فأثبت واسطة بين الموجود والمعدوم. واستدلوا في الكتب الكلامية على هذا بأدلة طويلة جدا، نقتصر على واحد منها. فقالوا قد ثبت أن الوجود زائد على ماهية الموجود، على ذاته، على حقيقته. هذا الوجود إما أن يكون موجودا، وإما أن يكون معدوما، وإما أن يكون لا موجودا ولا معدوما. الأولان باطلان، أن يكون وجود الوجود موجودا هذا يؤدي بنا إلى التسلسل. وجود الوجود، الوجود يحتاج إلى وجود، وذلك الوجود يحتاج إلى وجود آخر، وهذا من المحال. كونه غير كون الوجود ليس موجودا هذا يؤدي بنا إلى اتصاف الشيء بنقيضه، وجود وليس بموجود. فتعين أنه واسطة بين الموجود والمعدوم، ليس بموجود وليس بمعدوم. رد عليهم الآخر وقال هذا الكلام ليس بالصحيح، هذا الكلام هذه القسمة باطلة لما فيها من تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره، وتقسيم الشيء إلى نفسه وغيره هذا محال، هذا محال. فكما لا يجوز لك أن تقول إما أن يكون السواد سوادا وإما أن يكون بياضا، فكذلك لا يجوز لك أن تقول إما أن يكون الوجود موجودا وإما أن لا يكون موجودا. ثم فيه انقسام الشيء على كل حال إلى نفسه، والمنقسم هو أعم من الأجزاء، أعم من الأجزاء. فأنت مقسمت من الوجود إلى قسمين أو إلى ثلاثة، فيلزم من ذلك أن يكون الوجود أعم من أجزائه، وكون الشيء أعم من أجزائه يؤدي بنا إلى كون الشيء أعم من نفسه، وهذا من المستحيل كذلك، وهذا من المستحيل كذلك. فأما الجمهور فأنكروا هذا، قالوا الشيء إما سواء كان ذاتا أو صفا، إما موجود وإما معدوم، أما أن يكون واصلا منهما هذا ليس بشيء. قولكم بأن الوجود صفة نفسية، أبو الحسن الأشعري يقول بأن الوجود ليس صفة، ليس صفة، يقول إنه عين الموجود، الوجود إنه عين الموجود، فليس بزائد على الصفات. أما من عده بالصفات كالمتأخرين معاشي يجب لله الوجود وهكذا، فقالوا هذا تسمح. فأبو حسن الأشعري يقول إن الوجود ليس بصفة وإنما هو عين الموجود، هو عين الموجود على كل حال. ومن يرى الوجود عين الذات كالشيخ لم يعدده في الصفات. وأما الصفات المعانية فهي عبارة عن قيام صفات المعاني بالذات، فكونه قادرا معناه قامت القدرة بذاته، ولا داعي إلى أن نقول هناك القدرة وهناك كذا وهناك كذا. فإذا هؤلاء جعلوا المعقولات ثلاثا، قالوا عندنا قاضية مثلا، وعندنا قدرة، وعندنا جعلوا أربعة، قالوا قاضي وقدرة ومحلون وقيام القدرة بالذات. وقيام القدرة بالذات عبروا عنه بالقادرية وبكونه قادرا، لا داعي إلى هذا، لقد أبعدتم النجعة. كما قيل له أين أذنك، فجعل يده اليمنى على أذنه اليسرى، وقيل له لو جعلت على اليمنى لكانت أقرب إلى المقصود، لكانت أقرب إلى المقصود. فإذن هؤلاء الذين أثبتوا الحال، هذه هي الحال. إن سعن الوقت الذي نقوله متحرك، نقوله زيد متحرك أو ذات زيد متحركة، قالوا عندنا الذات وعندنا الحركة وعندنا قيام الحركة بالذات، والحركة هي علة للتحرك، هي علة. لأنهم هذه المعاني لا يعرفها عوام الناس، مع أن هذه اللفظة وهي الحركة وهي يتداولها عوام الناس وخواصهم، وهي وما داموا يتداولونها جميعا فينبغي أن يكونوا مستوين في معرفة معناها. إذن معنى هذا أن اللفظ الشائع بين العوام والخواص لا يجوز أن يكون موضوعا من قبل الواضع لمعنى خفيين على العوام دون الخواص، بل ينبغي أن يكون الجميع يعلمه، أن يكون الجميع يعلمه، هذا هو. واللفظ الشائع لا يجوز أن يكون موضوعا لمعنى خفيين إلا على الخواص، كما يقول مثبت الحال الحركة معنى توجب تحرك الذات، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله في أواخر الكتاب. ثم قال بعد هذا قال من فورك وجمهور اللغات توقيفية. هنا يتكلمون على اللغة، اللغة أصلها لغاية أو لغاوية، لغاية أو لغاوات، حذف لام الكلمة وعود عنه متى، وهو قريب من قول ابن مالك فأمين أو مضعيمك وعد حذف وفيك عيدة تقطرد. اللغة هي أصوات يعبر بها كل قوم عن مرادهم، هي أصوات يعبر بها كل قوم عن مرادهم، هي اللغات. اللغة على كل حال العربية هي تشتمل على 12 علما كلها تسمى لغة، النحو يسمى لغة، الصرف يسمى لغة، والمعاني والبيان والبديع، وهكذا العروض والقافية والإنشاء والمفردات كذا تشتمل على 12 علما كلها تسمى لغة. المصنف هنا يتكلم والأصولي يتكلم على اللغات بصيغة الجمع. اللغات اختلفوا فيها هل هي من وضع الله عز وجل أو من وضع البشر، فذهبت الأشاعرة إلى أنها من وضع الله عز وجل، وذهبت المعتزلة في المقابل إلى أنها من وضع البشر، وهناك من فصل، وهناك من فصل القول اللي هو القال، قال ابن فورك وجمهور، ابن فورك بفتح الفاء على الأصح ويجوز ضمها، وهو ممنوع من الصرف للعالمية والعجمة، وهذا من باب عطف العام على الخاص، قال ابن فورك خاص والجمهور عام، مع أنه من الجمهور. لماذا أفاده من ذكر لنكتتين؟ وهو أن هذا القول اشتهر عن ابن فورك، ولأنه من أكابر أتباع أبي الحسن الأشعري، فقال قال ابن فورك الجمهور اللغات توقيفية، بمعنى وضعها الله تبارك وتعالى، فعبروا عن وضع الله تبارك وتعالى اللغة، عبروا عنه بتوقيف لإضاقي، بمعنى التوقيف التعليم، التوقيف معناه التعليم. ثم اختلفوا في كيفية وضع الله تبارك وتعالى اللغة، قال اللغات توقيفية علمها الله بالوحي أو خلق الأصوات أو العلم الضروري، علمها الله بالوحي، علمها الله عباده بالوحي إلى بعض أنبيائه، أوحى إلى النبي بأن يعلم الناس هذه اللغة، علمه أولا اللغة وعلمه أن يعلمها الناس، هذا احتمال الأول. أو خلق الأصوات، احتمال الثاني يقول علمها الله بخلق الأصوات في بعض الأجسام بأن تدل من يسمعها بها عليها، كأن يخلق الله في الشجرة صوتا فتسمع الإنسان ذلك الصوت ويتعلم منه معرفة الأشياء. الاحتمال الثالث قال أو خلق العلم الضروري بأن يخلق الله في الإنسان واحدا كان أو أكثر علما ضروريا باللغة، يلهمه اللغة فيتكلم بها ويعلمها غيره، هذه احتمالات ثلاثة، لكن أولها هو الظاهر لأنه المعتاد في تعليم الله تبارك وتعالى، المعتاد في تعليم الله تبارك وتعالى أنه يكون بالوحي، أنه يكون بالوحي. قال وعوزي إلى الأشعري، عوزي القول بأنها وضعية إلى أبي الحسن الأشعري، نسب إليها القول، لكن محقق كلامه القاضي أبي بكر الباقلاني وإمام الحرمين الجويني وغيرهما لم يذكروا أبا الحسن في المسألة أصلا، لم يذكروه على كل حال. قالك واستدل لهذا القول بقوله تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها، والمراد بالأسماء هنا الألفاظ الشاملة للأسماء والأفعال والحروف، لأن كل من الأسماء والأفعال والحروف يقال فيه اسمون، أي دال على مسمى، الفعل دال على مسمى والحرف دال على مسمى والاسم دال على مسمى، إذا الكل يسمى اسما، الكل يسمى اسما. وتخصيص الاسم ببعضها عرف طرى، تقسيم الثلاثي معروف عن النوحة اسم وفعل وحرف، قال هذا عرف طارئ لا ينبغي أن يفسر به كلام الله عز وجل كما في الآية الكريمة. وكون الله هو الذي علم آدم الأسماء إذن هو الواضع، هو الذي وضع اللغة دون البشر. وهو هذا القول أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال علمه الله سبحانه وتعالى جميع الأسماء، علم آدم جميع الأسماء صغيرها وكبيرها. ولهذا قال هنا، قال وعلم آدم الأسماء. وكذلك قول الله تبارك وتعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم، المقصود بالألسنة هنا اللغة، لا غلاظ اللسان وعقته، لا، ما المقصود به هنا اللغة واختلاف ألسنتكم وألوانكم. وما دام من آيات الله تبارك وتعالى فهو إذن الواضع للغات. القول الثاني قول أكثر المعتزلة ومنهم أبو هاشم، قالوا هي اصطلاحية، أي وضعها البشر واحدا أو أكثر. قالوا وضع البشر، والذي وضعها عرفها غيره بالإشارة والقائمة، بالإشارة كأن يشير إليه، والقارنة كان يقول إيه بالكسان من الخزانة، وليس هناك شيء موجود في البيت إلا الكسان مثلا. قالوا كالطفل إذ يعرف لغة أبويه بالقارنة والإشارة، الطفل الصغير يتعلم اللغة من أبيه وأمه بطريق القارنة والإشارة. واستدل لهذا القول بقوله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسولين إلا بلسان قومه، أي بلغتهم. فدلت الآية على أن اللغة سابقة على البعثة، بمعنى أن الرسول يخاطب قومه بلسانهم، وهذا دليل على أن اللسان اللغة سابق ومتقدم على بعثة الرسول. قالوا ولو كانت توقيفية والتعليم بالوحي كما هو الظاهر لا تأخرت عن البعثة، لا تأخرت اللغة عن البعثة، ولكن الآية تدل على أن اللغة سابقة على البعثة، فدل على أنها من وضع البشر. القول الثالث للأستاذ أبي إسحاق الصفراني التفصيل، والأستاذ القدر محتاج إليه في التعريف توقيف، القدر الذي يحتاج إليه في التعريف هو توقيفي، لماذا؟ لدعاء الحاجة إليه، لدعاء الحاجة، بمعنى أن الأول الذي علمه الله اللغة علمه شيئا منها، وبعد أن حصل التفاهم بينه وبين غيره ببعض الألفاظ وضع ألفاظا أخرى من تلقاء نفسه. ثاني الوضع المحتاج إليه في التعريف توقيفي لدعاء الحاجة إليه، والباقي يحتمل أن يكون توقيفيا وأن يكون اصطلاحيا. هناك قول عكس هذا، يقول القدر محتاج إليه في التعريف اصطلاحي من وضع البشر، وغيره يحتمل أن يكون توقيفيا وأن يكون اصطلاحيا. يكون حاجة إلى الأول إلى التعريف تحصل بالاصطلاح، تحصل بالاصطلاح. القول الرابع وتوقف كثير، الكثير من أئمة اللغة توقفوا فلم يقولوا بشيء من هذه الأقوال، فلم يقولوا بواحد من هذه الأقوال، لماذا؟ لتعارض أدلتها، وغيرهم احتمل وقيل عكسه. وتوقف كثير ثم قال والمختار، هذا الذي اختاره المصنف، والمختار الوقف عن القطع، التوقف عن القول عن القطع بواحد منها، لماذا؟ لأن أدلتها لا تفيد القطع، لا الذين قالوا إنها توقيفية ولا الذين قالوا إنها اصطلاحية، أدلتهم لا تفيد القطع. وأن التوقيف مظنون، التوقيف قول مظنون، لماذا؟ لظهور دليله دون دليل اصطلاح، فدليل الذين قالوا إنها توقيفية هو أقوى من دليل الذين قالوا إنها اصطلاحية. على كل حال، ولا يلزم من كون اللغة متقدمة على البعثة أن تكون اصطلاحية، بل يجوز أن تكون اللغة توقيفية ويتوسط تعليمها بالوحي بين النبوة والرسالة، كأن يوحي الله إلى نبيين باللغة وبعد ذلك يوحي إليه بالرسالة، أو يوحي إلى غيره بالرسالة، أن يوحي إلى نبيين باللغة وعندئذ يعلمها غيره، وبعد ذلك يبعث الله رسولا آخر بالرسالة. يجوز هذا أو لا يجوز؟ يجوز يجوز. إذن هذه الأقوال على كل حال كلها واردة في هذه المسألة. وقد تكلم الذين تألفوا في تاريخ اللغة كشكري الآلوسي وكذلك مصطفى صادق الرافعي وغيرهما، ووجدت كتابات قديمة، وجدت كتابات قديمة. والحق الذي لا ينبغي العدول عنه أن اللغة العربية من وحي الله عز وجل، لأن اللغة العربية معجزة في تراكبها وفي مفرداتها، معجزة، والله تبارك وتعالى هيأ العرب بهذا اللسان العربي الفصيح المبين لينزل به خاتمة رسالاته السماوية، ألا وهي القرآن الكريم. فاللغة العربية في حد ذاتها معجزة، هذا ما فيه كلام، ولا يكاد يحيط بها إلا نبي كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله. وهنا من العلماء من قال إن ذكر هذه المسألة في هذا الباب لا فائدة فيه، قالوا إنها طويلة الديل قليلة النيل، مع أن الإسناوية في كتابه التمهيد ذكر فوائد فقهية تترتب على كون اللغة اصطلاحية أو توقيفية، ترتب على خلاف فقهي في الطلاق وفي اليمين وفي غير ذلك، رجعوا إلى التمهيد للأسناوي. والمقصود أن علماءنا رضي الله عنهم كانوا ينظرون بنور الله عز وجل، وهم من خلال هذا يريدون أن يبينوا لنا قدسية اللغة العربية، لأنها وعاء الكتاب والسنة، وضياع اللغة العربية ضياع للقرآن، وضياع القرآن ضياع للإسلام، وضياع الإسلام ضياع للدنيا والآخرة، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فاللغة العربية هي لغة القلب العقلي والجنان، ولغة الفصاحة والبيان، بها يفهم القرآن وبها يعبد الرحمن. ولأهميتها تطرق إليها علماؤنا رضي الله عنه، وبحثوا هل هي وضعية، هل هي توقيفية أو اصطلاحية، والراجح أنها توقيفية، لأنه يستحيل أن يأتي البشر في مثل هذه التواكب العجيبة والعظيمة التي اشتملت عليها اللغة العربية. وكأنهم كانوا ينظرون إلى أن ذهب اللغة هو ذهب الإسلام، ولم يكن في زمانهم من يدعو إلى نبذ اللغة العربية واستبدالها بغيرها. قد وجد أناس يدعون إلى هدم اللغة العربية، والهدف من وراء ذلك هو هدم دين الله عز وجل الذي هو الدين الخاسم، دين الأنبياء والمرسلين، ألا وهو الإسلام. فهناك من يدعو الآن يقول إن اللغة العربية كثيرة التراكب، نجد العرب يقول زيدون قائمون، وإن زيدا قائما، وإن زيدا لقائمون، وإن القائمة زيد، وإن القائمة لزيد، وإن القائم هو زيد، وإن القائم له زيد، وقام زيدون، وزيدون قام. قالوا لا داعي إلى هذه التراكيب، فنكتفي بتركيب واحد كقولنا قام زيدون، ونمد هذه التراكيب كلها وراء ظهورنا. وهذه التراكيب هي التي تعبر عن، هي التي بها تكون رعاية مقتضى الحال. فالحال، فكل حال وهو ما يسميه الفقهاء بالمقام أو المجلس، لكل مقام مقال، فكل أسلوب له نكتته البلاغية وله فائدته العربية. فإذا نحن نبنى هذه التعاليم هذه التراكيب وراء ظهورنا، أصبحنا أجهل الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعند ذلك نكون والعياذ بالله قد ضللنا ضلالا بعيدا وخسرنا خسرانا مبينا. وقد عرف هذا المسلمون الأوائل، عرفوا هذا. فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكتب إلى الآفاق: اقرأوا القرآن وتفقهوا في الدين وتعلموا اللحن، أي العربية. وعبد الله بن عمر بنه رضي الله عنه كان يضرب أولاده على تعليم العربية، إذا نطق أحدهم نطقا فاسدا يضربوه على ذلك. قال رجل الحسن البصري: يا أبو سعيد، فقال له: شغلك مالك عن أن تقول يا أبا سعيد؟ وجاء رجل إلى يزيد فقال: هلك أبينا وغلبنا أخينا على مال أبانا. فقال له: ما ضاع من نفسك أكثر مما ضاع من مالك. جاء رجل إلى فقيه فقال له: هلك رجل وترك أبيه وأخيه. قال: قل ترك أباه وأخاه. قال: ترك أباه وأخاه، فما لي أباه وأخاه؟ قال: قل فما لي أبيه وأخيه. قال: ما أراك إلا سريد خلافي، وتركه ومضى. جاء أحدهم إلى بيس المازيني، الإمام المازيني رحمه الله، يسأل عنه، وقال احتياطا لابنه: أبوك أباك أبيك هنا؟ فأجابه لي من قال له: لا لو لي. وسمع عبد المالك بن قريب الأصمعي رحمه الله رجلا يدعو ويقول في دعائه: يا ذو الجلال والإكرام، يا ذو الجلال والإكرام. فقال: ما اسمك؟ قال: اسمي ليت. فأنشد الأصمعي يقول: يناجي ربه باللحن ليتون، يناجي ربه باللحن ليتون، لذاك إذا دعاه لا يجيب، لذاك إذا دعاه لا يجيب. فاللغة العربية هي مهمة جدا جدا، لا يمكن لأحد كائنا من كان أن يعرف معاني القرآن ومعاني السنة حتى يتعلم قدرا وافيا من اللغة العربية. وهذا لا يمنعنا من أن نتعلم اللغة الأجنبية السائدة، فالداعية والعالم يحتاج إلى اللغة الأجنبية. لماذا؟ لأننا حمالة رسالة، وهذه الرسالة ينبغي أن نبلغها للناس جميعا، ولا سيما في هذا الزمان الذي أصبح العالم فيه كغرفة واحدة، لا كقرية، كغرفة. فينبغي للداعية أن يتسلح كذلك باللغة الأجنبية، ولكن بعد الحفظ في لغة القرآن، إن العربية هي لغة القرآن وليست لغة العرب. كانت لغة العرب قبل أن يأتي الوحي، فلما جاء الوحي أصبحت لغة القرآن، ولا يستغني عنها أحد. لا يمكن أن يصلي بلغة أخرى، ولا أن يؤدن بلغة أخرى، ولا أن يقيم بلغة أخرى، وهكذا. فهي لغة القرآن، ولذلك الذين خدموا العربية أكثرهم عجم، فسيبوه هو أعجامي، سيبويه رحمه الله إمام النحو هو عجمي وهكذا. إذا لا مانع من أن نتعلم اللغة الأجنبية، لأن من تعلم لغة قوم أمن شرهم كما يقولون. وقد سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم تعلم اللغة الأجنبية لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مهاجم من مكة إلى المدينة، أوتي بزيد بن ثابت رضي الله عنه وهو صغير، فقيل له إنه يحفظ 17 سورة مما أنزل إليك، فقرأها أمام النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبه ذلك، فقال له يا زيد تعلم لي لغة يهود فإني لا آمن على كتاب يهود، فتعلمه تعلم لسانهم في مدة وجيزة تصل إلى 17 يوما، لأنه كان له احتكاك باليهود، أنه كان يسكنه بالمدينة، فكان يكتب للناس النبي صلى الله عليه وسلم ويترجم له لغة يهود. وفي هذا قال بعضهم بقضي لغات المرء يعظم نفعه، فتلك له عند الملمة أعوان، فبادر إلى درس اللغات وحفظها، فكل لسان في الحقيقة إنسان، فكل لسان كل لغة كل لسان في الحقيقة إنسان. والعبد الضعيف هذا والله ما ندم على وظيف ولا على منصب ولا على مال ولا على أي شيء آخر إلا على تعلم اللغة الأجنبية، وكنت واعيا بأهميتها في أثناء الطلب، ولكن لم أجد قدرة على ذلك، وأنا أتأسف على ذلك من الآن أتأسف. فلماذا لا أتعلم اللغة الأجنبية؟ ما المانع؟ ومع الأسف الشديد درست بسوس ولم أتعلم السوسية، والذي منع من ذلك هو العنصرية، ولا سيما مع الشباب، فكانت فينا العنصرية، ولك العنصرية من عدنا ما تعلمناش اللهجة السوسية، وهي للأسف الشديد، وهي للأسف الشديد. فطالب العلم ينبغي له أن يتعلم اللغات، ينبغي له أن يتعلم اللغات. فقد تجتمع بإنسان يناقشك فتناقشه، وينبغي أن يطلع على مذاهب الناس وعلى دياناتهم الأخرى، لا ينبغي لنا أن نقرأ مذاهب المسلمين كالمعتزلة والروافض وكذا، بل ينبغي لنا أن نقرأ مذاهب اليهود والنصارى والمجوس، لأنك أيها الفقيه تحمل مشعل الأمة، تحمل مشعل الأمة، فينبغي أن تكون متسلحا بالعلم، متسلحا بالعلم الشرعي، وتستطيع أن تبلغه إلى الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بال العربي في المسجد ماذا قال لهم؟ قال إنما بعثتم ميسرين، بعثتم بصيغة الجمع، بعثتم نحن مبعوثون، إننا نحمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. إذا الأمة كلها تتحمل هذه الرسالة، وإذا حاسبنا الله تبارك وتعالى يوم القيامة على كفر الكافرين لأكبنا في النار على وجوهنا، فضلا عن من فعلوا ونرتكبوا من المعاصي. لماذا؟ لأننا شاركنا الناس كفار، لم نبلغ لهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لم نبلغ لهم، والذين بلغوها لهم بلغوها مشوهة. وإلى الأسف إذا نضال الإنسان إلى حال المسلمين ينفي من الإسلام، ويظن أن هذه الحال هي الإسلام، والإسلام بريء من ذلك. فإذلك ينبغي أن نتعلم اللغة الأجنبية، ولكن بعد كما قلت لك بعد الحذق في لغة القرآن الكريم. هذا هو سبب خلاف علمائنا رضي الله عنهم في هذه المسألة. قال ابن فورك وجمهور اللغات توقيفية علمها الله بالوحي أو خلق الأصفات أو العلم الضروري وعوسية إلى الأشعري، وأكثر المعتزية اصطلاحية حصل عرفانها بالإشارة وقرينة الطب، والأستاذ قد محتاج في التعريف توقيف وغيره محتمل له، وقيل عكسه وتوقف كثير، والمختار الوقف على القطع وأن التوقيف مسنون. كنا نريد أن نزيد المسألة الأخرى والتي بعدها كذلك، ولكن الوقت كما يقول أصحاب الجزيرة يداهمنا، فنقف عند الوقت وما أعطيناش حقها شهر المسائل، ما أعطيناش حقها، ونحن كنمروا إن الوقت ضيق وحصة في الأسبوع ما كافية شيء، اللهم أعظم الفكرون ولا يمشي سهل، كان خطف شي شوية، فاقبلوا ما حضروا السلام. يلا صلينا الله يجزيك. قال المصنف رحمه الله: والوضع جعل اللفظ دليل على المعنى فيفهمه. ارجعوا إلى المسير وإلى كتب ابن ديني في هذا الموضوع، فإنها مهمة جدا. زيد، وإلى كتاب نهاية العرب أو غير العربي شكر الألوسي، تكلم على أحوال العرب وعلى لغاتهم وعلى كذا، وتتقفون على الشيء الكثير. وكذلك تاريخ العرب لمصطفى الرافعي، ذو قلم سيال رحمه الله، وهكذا هذه مسائل مهمة. زيد، والوضع جعل اللفظ دليل على المعنى فيفهمه منه العارف بوضعه له، وسيأتي ذكر الوضع في حد الحقيقة مع تقسيمها إلى لغوية وعرفية وشرعية، وفي حد المجاز مع انقسامه إلى ما ذكر. فالحد المذكور كما يصدق على الوضع اللغوي يصدق على العرفي والشرعي، خلاف قول القرافي إنهما في الحقيقة كثرة استعمال اللفظ في المعنى بحيث يصير فيه أشهر من غيره. نعم، يعرف أن شو مثل كلمة غائط؟ كلمه غائط هي المكان منخفض، ثم نوقف هذه الكلمه الى ما يخرج من الانسان، واصبحت في هذا المعنى الثاني اشهر منه في المعنى الاول. حتى القران استعملها في هذا المعنى: او جاء احد منكم من الغائط. فاذا لابد لكل كلمه ان تعرف تاريخها، ما المقصود منها، انها قد تستعمل في زمان بمعنى وفي زمن آخر بمعنى آخر. والعرف فيه أقسام: العرف الحديث والعرف القديم والعرف العام الذي يكون في جميع الأمم كالأكل والشرب وهكذا. فنبدأ من دراسة هذه المسائل، دراسة معمقة، لأنك بصدد تفسير كلام الله عز وجل، والمفسر هو من مثابة ترجمان الملك ولله المثل الأعلى. فلابد أن يكون على دراية كبيرة من الألفاظ القرآنية والألفاظ النبوية. زيد، نعم، يعرفان فيها بالكثرة المذكورة، ويزيد العرفي الخاص بالنقل الذي هو الأصل في العرف اللغوي. ولا يشترط مناسبة اللفظ للمعنى في وضعه له، فإن الموضوع للضدين كالجون للأسود والأبيض لا يناسبهما، خلاف لعباد الصيماري حيث أثبتها بين كل لفظ ومعناه. قال: وإلا فلما اختص به، فقيل بمعنى أنها حامل عن وضع على وفقها فيحتاج إليه. على وفقها، افتح الواو. زيد، على وفقها فيحتاج إليه. وقيل بل بمعنى أنها كافية في دلالة اللفظ على المعنى فلا يحتاج للوضع، يدرك ذلك من خصه الله تعالى به كما في القافة ويعرفه غيره. قال القرافي: نسخكم كلها ويعرفه غيره، وبعد النسخ فيها ما عسبها شيء. نسخكم هكذا ويعرفه غيره، هكذا ويعرفه غيره منه. لا النسخة الحقيقية هي ويعرفه غيره. زيد، قال القرافي: حكي أن بعضهم كان يدعي أنه يعلم المسميات من الأسماء، فقيل له: ما نسمى أضغاث، وهو من لغة البربري. فقال: أجل فيه يبصن شديد وأراه اسم الحجر. كان شي طالب كيشتغل بالأعشاب من خلال كتب الطب القديمة كتذكرة الشيخ داود الأنطاكي والقانون لابن سينا كتب ابن البيطاني وغيره. إيوا شي نهار ويكتب واحد الورقة كتب فيها شي مجموعة ديال الأعشاب وذهب إلى العطار، أخذ يسأل: عندك عشبة الفلانية؟ يقول لي: عندي. فما سألوا عن عشبة إلا قالوا: عندي. وشك بغى يمتحن، إلا عندك قشاعر؟ نبضة قشعر ومجنون. يلي عندي جبد لي شي صلاة جبد عليه. هذاك الطالب احتار وقال: كيفاش مهيب ياك ماشي كلمة شي عشبة قريبة من هذه الكلمة ويزيد باش يوصى معه باش يمتحنه مزيان. قال لي: وعندك قريب المانون؟ قال لي: وخلي يسفتش عينال كيفتش ويجبد لي شي علبة صغيرة. قال لي: ها هو. لكن قال لي: غالي بزاف الفقيرة، غالي عليك بزاف. قال لي: وعلاش؟ قال لي: ودي راه كيجينا من جوزور الواقواق كيجيو. قال لي: وهاد السنين جاهم الفار الجفاف وصبح نادرا الثمن ديالو غالي بزاف. ولكن مع ذلك نظر لهذاك القران اللي كتحفظوا هذاك ينصمك في الثمن. الطالب قال لي: اشهد انك لو بقيت حيا وجاء الدجال لاتخذك شيخا في التسجيل. يعني هذا شو لما الألفان شو الطالب كيف يجعل صولوا على قشعيضون أماما ولكن عام ما شغلي على قشعيض ولكن كذاب فضارا كذيب وشو قال لي الله يبن من الله يبن من هو الموسع عدو بالله قال لي موجود قال لي لا نادي وقال لي وغالي على قال لي غالي على على الأصفهاني والثاني هو الصحيح عن عباس واللفظ الدال على معنى ذهني خارجي أي له وجود في الذهن بالإدراك ووجود في الخارج بالتحقق كالإنسان بخلاف المعدوم فلا وجود له في الخارج هذا المثال كالإنسان ليس بصحيح الإنسان ليس موجودا في الخارج إنما إنه كليون والكليات لا وجود لها إلا في الذهن إنما الموجود هو مصدوقاته من زيدين وعمرين وخالدين وكذا زيد فلا وجود له في الخارج كبحر زئداغين موضوع للمعنى الخارجي زئبق معروف هو اللي ذكرنا عليه كيف يعرف عطاء زئبقين زئبقين كيقول زواوق العنبق زيد خلاف الإمام الرازي في قوله بالتالي قال لأن إذا رأينا جسم من بعيد وظنناه صخرة سميناه بهذا الاسم فإذا دنونا منه وعرفنا أنه حيوان لكن ظنناه طير سميناه به هذا ما أنا من كيشو قال لك وعجوش كانوا مرافقين وقع معك سين واحد يحلق هذا الجهة وضخوا يحلق الجهة ويبل لي واحد الشبح سود قال أحد وما الآخر قال لي معزة قال لي الله أخوه غراب شوية هو يطير قال لي قلت لك أغراب قال لي معزة ولو طارس نزيد فإذا دلنا منه وعرفنا أنه حيوان لكن ظلمناه طير سميناه به فإذا ازداد القرب وعرفنا أنه إنسان سميناه به فاختلف الاسم باختلاف المعنى الذهني وذلك يدل على أنه أن الوضع له وأجيب بأن اختلاف الاسم لاختلاف المعنى في الدين لظن أنه في الخارج كذلك لا لمجرد اختلاف في الدين فالموضوع له ما في الخارج والتعبير عنه تابع لإدراك الدين له حسب ماذا أدركه وقال الشيخ الإمام والد المصنف هو موضوع للمعنى من حيث هو أي من غير تقييد بالذهني أو الخارجي فاستعماله في المعنى في ذهن كان أو خارج حقيقي على هذا دون الأولين والخلاف كما قال المصنف باسم الجنس أي في النكرة لأن المعرفة منه ما وضع للخارجي ومنه ما وضع للذهني المعرفة باستثناء العالم والباقي كله موضوع للذهني لأنه موضوع وضعا كليا زيد وليس لكل معنى اللفظ بل اللفظ لكل معنى محتاج إلى اللفظ فإن أنواع الروائح مع كثرتها جدا ليس لها ألفاظ لعدم انضباطها ويدل عليها بالتقييد كرائحة كذا فليست محتاجة إلى الألفاظ وكذلك أنواع الآلام وبل هنا انتقالية لا إبطالية والمحكم من اللفظ المتضح المعنى من نص أو ظاهر والمتشابه من ما استأثر الله تعالى اختص بعلمه فلم يتضح لنا معناه وقد يطلع أي الله تعالى عليه بعض أصفيائه إذ لا مانع من ذلك منه الآيات والأحاديث في ثبوت الصفات لله تعالى المشكلة على قول السلف بتفويض معناها إليه تعالى كما سيأتي مع قول الخلف بتأويلها في أصول الدين وهذا الاصطلاح مأخوذ من قوله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات قال الإمام الرازي في المحصول واللفظ الشائع بين الخواص والعوام لا يجوز أن يكون موضوعا لمعنى خفي إلا على الخواص لامتناع تخاطب غيرهم من العوام بما هو خفي عليهم لا يدركونه كما يقول من المتكلمين مثبت الحال أي الواسطة بين الموجود والمعدوم كما سيأتي في أواخر الكتاب والحركة كما يقول مثبت الحال الحركة معنى توجب تحرك الذات أي الجسم فإن هذا المعنى خفي التعقل عن العوام فلا يكون معنى الحركة الشائع بين الجميع والمعنى الظاهر له تحرك الذات قال ابن فورك والجمهور اللغة توقيفية أي وضعها الله تعالى فعبروا عن وضعه بالتوقيف لإدراك به علمها الله تعالى عباده بالوحي إلى بعض أنبيائه أو خلق الأصوات في بعض الأجسام بأن تدل من يسمعها من بعض العباد عليها أو خلق العلم الضروري في بعض العباد بها والظاهر من هذه الاحتمالات أولها لأنه الظاهر في تعليم الله تعالى وعسر لأنه عندك ماذا عش عندك والظاهر من هذه الاحتمالات أولها لأنه الظاهر في تعليم الله تعالى معتاد عندكم معتاد فيه معتاد لو من قال الظاهر أول شيء يقول ثاني الظاهر ولا زيد وعزية أي القول بأنها توقيفية للأشعري ومحقق كلامه كالقاضي أبي بكر الباقلاني وإمام الحرمين وغيرهما لم يذكره في المسألة أصلا. لكن من حافظة حجة على من لم يحفظ، الذين نقلوا كان على الأشعري مقدمون على غيره، المسبيسون مقدمون عن النافي. زيد. واستدل لهذا القول بقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، أي الألفاظ الشاملة للأسماء والأفعال والحروف، لأن كل منها اسم أي علامة على مسماه، وتخصيص الاسم ببعضها عرف طرأ وتعليمه تعالى دال على أنه الواضع دون البشر. وقال أكثر المعتزلة هي اصطلاحية أي وضع البشر واحد أو أكثر حصل عرفانها لغيره منه بالإشارة والقارنة كالطفل إذ يعرف لغة أبويه بهما. واستدل لهذا القول بقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه أي بلغتهم، فهي سابقة على البعثة ولو كانت توقيفية، والتعليم بالوحي كما هو الظاهر لتأخرت عنها. وقال كما هو ظاهرون ظاهرون هذا النص يكبر يضيق لا تخشى هذيك نسخة الصفوان، واحد النسخة الصفوان يعني كل الأولى اللي عمل فيها الشباب، احنا عندنا واحد النسخة الصفوان قديمة بحالنا، لكن الحمد لله زينة ما فيهاش الأغلاط. كما هو ظاهر زين، كما هو ظاهر لا تأخرت عنها. وقال الأستاذ أبو إسحاق السرايني القدر المحتاج إليه منها في التعريف للغير توقيف يعني توقيفي لدعاء الحاجة إليه، وغير محتمل له لكونه توقيفي أو اصطلاحي لكونه توقيفي أو اصطلاحي. وقيل عكسه أي القدر المحتاج إليه في التعريف اصطلاحي وغير محتمل له وللتوقيفي، والحاجة للأول تندفع بالاصطلاح. وتوقف كثير من العلماء عن القول بواحد من هذه الأقوال لتعارض أدلتها، والمختار والوقف عن القطع بواحد منها. هو القطع ما كاينش، ولكن يغلب على الظن ولا سيما اللغة العربية، الله حيّا إن حتى سبحان الله حتى اللغة العربية حتى تثقلت على نزل القرآن، فكانت تقوم في العربي كانوا يقيمون أسواق عقاد ودي المجاز وغير ذلك، وتأتي كل قبيلة بشاعرها يفتخرون بالشعر ويعقدون لجنة واللي نجحت القصيدة يعلقوها في الكعبة تعظيما لها، حتى تثقلت اللغة ديال الحجازيين وفي طليعتها لغة قريش فنزل القرآن. كان هذا تهيئة لنزول القرآن الكريم على هذه اللغة العظيمة. زيد. ولو لم تكن معجزة لما استوعبت القرآن الكريم، وكيف ينزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكتاب الخاتم والمعجز الذي يتحدى الجن والإنس، ينزل الله تعالى بلغة الرديئة ما يمكن شيء، ووضع على البشر ما يمكن شيء. زيد. هو غير معين، كون كانت شيء نبي وش حاجة لك أنت أحسننا في المسألة النبل ونقول ماشي مضنونة ولا كذا، لا إلا بعدين ممكن. واللغة العربية قديمة، اللغات السامية، اللغة العربية قديمة من اللغات السامية، ورجعوا لا تشوفوا الحروف ديالها كيفاش كانت أولا والخط وهكذا. لا هالشاش قلت لكم رجعوا هذه الكتب اللي كتتكلم في تاريخ العرب وتاريخ العربية، ستقفون على العجب والعجاب في هذا الباب. على كل حال اللغة العربية هي قديمة جدا. زيد. والمختار والوقف عن القطع بواحد منها، لأن أدلتها لا تفيد القطع، وأن التوقيف الذي هو أولها مضمون. هذا هو الذي رجحه المؤلف. بظهور دليله دون دليل الاصطلاح، فإنه يلزم من تقدم اللغة على البعثة. مين؟ فإنه يلزم من تقدم. زيد. لا فإنه لا يلزم. ياك؟ لا يلزم. فإنه لا يلزم. كاش ما عندك شيخ اللي تنها في السوق إن شاء الله، أو لك يتباعوا العواد، وش يوعد جوج عواد كفيهم لا مالي. زيد. فإنه لا يلزم من تقدم اللغة على البعثة أن تكون اصطلاحية لجواز أن تكون توقيفية، ويتوسط تعليمها بالوحي بين النبوة والرسالة. الحمد لله رب العالمين.